وبعدين يقول له ايه انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا. ايه فوق لنفسك؟ انت هتضرب برجلك كده ليه وانت ماشي وعامل مش عارف ايه؟ مش هتخرق الارض. اذا فالارض اثبت لك وبتعمل كده بتشمخ كده ما انتش هتبلغ الجبال طولا. ادنى منك في الخلق خير منك في العلو وفي الثبات. تبقى بتعمل كده ايه الحكايه بتاعتك ايه؟ ولا تصعر خدك ايه الناس ولا تمشي بالارض ايه انك لم ايه ولم تبلغ الجبال طولا. يبقى في خلق ادنى منك احسن منك، يبقى ما تعملش العمليه دي. وتصعير الخد معناه انك تميله. ولذلك انت تقول على واحد يا اخويا الولد ده ماشي كده صد وعوك كده، مش بتقول كده؟ معنى صد وعوك ليه؟ اصل السعر مرض يصيب البعير ويجيله من النكفيه ولا حاجه فيك ويخليه تملي ماشي عامل بجنب كده. اي دي شكل ايه؟ شكل متكبر اللي عامل. ولذلك قل له فدع كل طاغيه للزمان فان الزمان يقيم الصعر. خليه كده وبعدين هينعدي ويصبع عنه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اي برفق ولين دون اشر ودون بطر ودون تعال ودون ضرب على الارض واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الجاهل اللي عنده سفه، اللي ما يدركش مقاييس الامور لا في الخلق ولا في الادب. واذا خاطبهم الجاهلون قال لك ما تخاطبهمش زي ما خاطبوه والا تبقى زيهم. لازم تقرعهم بانك تكون مؤدب عشان لما يمشوا يا اخويا حبيت احفظ الولد ده وقعدت تقول له بدير ايه ويقرأ في نفسه اللي انت ما ايه اللي انت ما ايه ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه ولي حميم. والى لقاء اخر ان شاء الله.